وكل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يقعهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هذا الأثر يحتاج إلى قراءة السر شوي حتى لا يصل الصوت إلى النساء. مالك سئل عن الرجل يصيب أكثر من امرأة بغسل واحد، إذا كانت له جوار خلاصة ذلك يقول مالك أما الإماء وبملك اليمين فلا مانع أن يصيب ما يسر الله له، عنده ثلاثة أربع خمس جوار واستطاع أن يصيب الأربع والخمس في وقت واحد بغسل واحد فلا مانع، ولكن ليس على الإطلاق. يقيد العلماء بذلك أقل شيء أن يغسل فرجا. من حق كل امرأة أن تحتفظ لشخصها بنظافتها بنقائها، ولا تقبل ما امرأة أو مساسها يصل إليها وقد لا تتفق معها فيغسل فرجا ثم يأتي الأخرى. أما إذا كن حرائر فإذا كان له أربع نسوة أو ثلاث نسوة هناك القسم، وقسمة هذه اليوم وتلك غدا، فكيف يجمع اثنتين في يوم واحد يكون حيفا على صاحبة النوبة؟ لا يحق له أن يجمع بين المرأتين في غسل واحد في نوم واحد، لأن هذا اليوم مختص بإحداهن، فلا ينبغي أن يضيف إليها أو يتعدى على حقوقها ويعطي غيرها. نظرة مالك في حق الزوجة والأمة، الأمة لا قسم لها، ليس من حق الأمة ولا حتى أم الولد، لو كانت أم ولد ولها منه أولاد لا حق لها في القسم، إنما يأتيها متى شاء ومتى تيسر له. وقد تعترض عليه الحرة في نوبتها، كيف يأتي الأمة في نوبتها؟ هذا أمر يختص بالبيت ويختص بالسيد ويختص بالزوج مع زوجاته، لكن له ذلك وله حق في هذا. كونه يأتيها في نوبة هذه ولا في نوبة تلك هذا شيء آخر. إذن الإماء لا قسم لهن وله أن يأتي ما شاء. وهنا عجب، الحرائر في غير نوبتها ما يقدر يقربها، والإماء يأتيها في كل نوبة، يعني فوق العادة، يعني حق الفيتو، ايش يكون هذا؟ نعم أيها الإخوة، ليس ذلك تكريما للإماء على الحرائر، ولكنه إغراء للسيد بالإماء لعل إيمائه يحملن منه فيصبحن أمهات أولاد فيعتقن رغما عنه. فالمصلحة فيه ليست للأمة، تعطى ما شاءت بغير حد وبغير وقت وبغير وعد، ولكن المصلحة ليس للسيد يستمتع بما شاء، ولكنها إغراء للسيد بالأمة يطأ متى شاء وحيثما شاء وكيفما شاء حتى نحصل منه على علاقة بالرحم، ولو تخلق الولد ومات ونزل ميتا لتعتق تلك الأمة. ولذا أبيح للرجل أن يستمتع من الإماء بغير ما عدد، ولو مئة مئتين بكيفه، لأننا نستخلص منه عتقهن. أما الحرائر فهي حرة بدون شيء، ما تحتاج إلى شيء، فيبقى في عدد محدود مثنى وثلاثة ورباع. إذا مالك رحمه الله يرى في باب الغسل من الجنابة وهل يطأ قبل أن يغتسل أم لا، فجاء في الإماء لا مانع لأنه لا قيد ولا قسم، وفي الحرائر لا لأنه تعد على الحرة. ولكن إذا اصطلحنا أو قدم من سفر وأذن للجميع ولا مانع، هل يجوز له أيضا مع الحرائر أم لا؟ قالوا نعم يجوز بشرط أن يغسل فرجه. ونص الفقهاء من ناحية كما تقول ناحية طبية أو ناحية اجتماعية الأولى أن يتوضأ كما جاء في الحديث إذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء الحديث فإنه أنشط للعود. فالوضوء بين الفترة والفترة أو بين المرة والمرة أولا أنظف للفرج وثانيا أنشط للجسم، لأن الماء يكسب الجسم نشاطا. وعلى هذا مالك يبين لنا هذا الحكم في جمع بين امرأتين في غسل واحد.